بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه هو راوي الحديث الذي قبل هذا. أول عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيعلم لها، ثم آمر رجلا فيعم الناس، إلى آخر الحديث. ثم جاء الحديث الذي بعده وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله وغيره من أهل السنن، فهو حديث صحيح، وهو كالحديثين السابقين في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها واجبة على الأعيان. معنى واجبة على الأعيان يعني على كل فرد بعينه، وليست على السفاية، لأنها لو كانت على السفاية لاكتفي بمن حضر في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن واجبة لما كلف بها هذا الأعمى. فهذا الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم، ويروى عمر بن أم مكتوم، فهو رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، والذي عاتب الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أجله لما أعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فهو رضي الله عنه رجل أعمى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة صناديد كفار قريش، يرغمهم في الإسلام عليه الصلاة والسلام. وهذا ابن أم مكتوم أعمى، ما يرى النبي وانشغاله، فألح على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسأله عنه: علمني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتب الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإعراضه عن هذا الرجل الأعمى، بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا. لا تعود لمثل هذا الفعل. وكان إذا أقبل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرش له رداءه وقال: مرحبا لمن عاتبني فيه ربي. ما عاتب الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وهذا الرجل عظيم. هذا الرجل له حق. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى صدر سورة عبسة. هذه السورة عبسة وتولى، هذا عتاب من الله جل وعلا لعبده ورسوله. تقبل على صناديد قريش وتترك هذا العام الفقير؟ لا، هذا خير من ملء الأرض مثل أولئك ما داموا على كفرهم وضلالهم. رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. الأعمى يحتاج إلى من يمسك بيده ويقوده إلى المسجد، لأنه لا يدري، يسقط في حفرة، يتصادم مع دابة، يتصادم مع وحش، مع عقرب، مع حية، مع كذا، ما يدري عن شيء، ما ينظر. فهو في حاجة ماسة إلى القائد، والله جل وعلا جعله في عداد المعذورين. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، فهو يعتبر من ذوي الأعذار، من ذوي الأعذار. وإلا لو كان له قائد يمسك بيده، هو في بدنه نشيط لكنه ما يرى. والقائد جاء في هذا الحديث: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وفي حديث آخر: لي قائد لا يلازمني. والجمع بينهما ممكن الحمد لله، وذلك أنه يقال إما أنها في واقعتين، في مرتين جاء يسأل، وهذا ممكن يسأل في المرة الأولى وليس له قائد، يسأل في المرة الثانية وله قائد لكن ما يداوم عليه، ليس معه داعم. وقيل إن إحداهما محمولة على الأخرى في قوله ليس لي قائد، يعني ليس لي قائد ملازم، وإذا عندي قائد لكن ليس لي قائد ملازم يقضي الحاجة ويأخذ بيدي عندما أحتاجه، يأتي ويذهب. ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يطلب الرخصة في أن يصلي في بيته رضي الله عنه مع حرصه على صلاة الجماعة، لكن إذا ما أتى قائد يخرج يسقط في حفرة أو يصطدم بشيء. فرخص له صلى الله عليه وسلم، أبدى عذره فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى ذهب، ما هو عذره، معذور. فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع الأذان؟ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم أسمع. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة، أجب. هذا دليل واضح وقوي، وأخذ به الصحابة رضي الله عنهم في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما نتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. احذر اخي ان تظن قوله سنة نبيكم يعني السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، بل السنة هذه التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذه ما جاءت الا متأخرة بتعليم الاصول في علم اصول الفقه، السنة والواجب والمستحب الى اخره. هذه سنة النبي لو تركت ضللتم، لو تركتم سنة نبيكم لكنتم ضلال بعيدين عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل المريض العاجز ما يستطيع يمشي، ما يستطيع يصل إلى المسجد بنفسه، يطلب من اثنين من إخوانه المسلمين من جيرانه من أقاربه إذا حضرت الصلاة تعالوا إلي ادعوني ساعدوني ساعدكم الله أعينوني أعانكم الله، فيمسكون بعضديه كل واحد بعضد فيهديانه تهدية مثل ما يهدى الطفل حتى يقام في الصف. أكثر من هذا في الدلالة على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم. ثم يأتي آت ويقول هذه الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يلزم حضوره، فصار الإمام مهو النبي ما يلزم. من يقول هذا؟ الشرع وقت النبي صلى الله عليه وسلم تعليماته صلى الله عليه وسلم لصحابته فقط الذين يصلون خلفه، تعليماته لأمة إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. يقول بعضهم علم صلى الله عليه وسلم حرصه فقال الأفضل لك تعال. ما يصح أن يقال هذا، هذه تشريعات نبوية عامة للأمة للحريص غير الحريص لكل مسلم. علم حرصه صلى الله عليه وسلم فقال له لا تتخلف تعال. الآخر يقول علم أن ابن أم مكتوم يستطيع يمشي أصل المسجد، لأن بعض العميان يقول مثلا عنده من الإدراك والإحساس أكثر مما عند كثير من المنصرين، فهو يحذر الحفر ويحذر الحفرات ويحذر الوحوش، فعلم أنه يستطيع يتخلص فقال له تعال. كل هذه اعتذارات وكلام ما ينبغي أن يقال بين طلبة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الكلام على الصحابة رضي الله عنهم وهم يأخذونه على العين والرأس يفهمونه ويطبقونه، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار سمع أزواجهن آية الحجاب من النبي صلى الله عليه وسلم عشية صلاة العشاء، فجئنا يحضرن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن أحد. وفي رواية أنهن الغربان، يعني كأنها غرب ما في يمين منها شيء، لا يد ولا رجل ولا أصبع ولا شيء من هذا، يطبقون الرجال والنساء ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون لعله كذا لعله كذا لعله كذا. قال للأعمى لا أجد لك رخصة، أجب خلاص، هذه له ولكل أعمى إلى يوم القيامة ما دام يسمع النبى، ولا يتأمر عليه والحمد لله إذا وجد الحرص أن يقول رجال تعال يا أخي إذا أردت أن تذهب المسجد مر علي أمشي وياك، يأخذ بيده ولده بنته زوجته تأخذ بيده. الصالحون ما عندهم أحد يقول لزوجته أوصلي إلى المسجد، توصله حتى تدخل باب المسجد، فإذا خرج فإذا هي تنتظره، أو الخروج أسهل لكون يخرج مع إخوانه المسلمين يأخذون بيده. ولذا الإمام أحمد رحمه الله كونه ممن يطبق السنة رضي الله عنه ولا يتوانى في ذلك يقول صلاة الجماعة فرض عين. قيل له أتقول أنها شرط ما تصح إلا جماعة؟ قال لا، ما أقول إنها شرط، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد من 27 درجة وفي رواية من 25 درجة. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم لعله كذا لعله كذا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. أجب لابن أم مكتوم وغيره لكل أعمى، ما دام يسمع النداء فليكون حال كونه أعمى معذور، لكن إذا سمع النداء ارتفع العلم ما صار معذور، لأنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح ويقعد. لا، والأمر هم متعذر، ما هو في البرية وحده، ما هو في مكان كذا، عند أخوانه المسلمون والحمد لله، كما قال عبد الله المسعود لقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين. من يعتذر من إخوانه من جيرانه يقول له إذا أردت أن تذهب إلى المسجد فتوقع علي الباب حتى أخرج معك، فأخذ بيدي حتى توصل إلى الصف. فالمسلم خاصة طالب العلم يسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهمها، ما يلتمس فيها يقول لعل ولعل. والنبي رخص له أول الأمر لعله لما رآه أعمى وعذره، لكن سماع النداء يرفع هذا العذر والله أعلم. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. وهذا الحديث صريح مع ما قبله من الأحاديث مع ما سيأتي بعده في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، لا سنة للصلاح الوصولي ولا شرط لصحة الصلاة، لأن من يقول إنها شرط يقول لا تصح، إذا لم يصلي مع الجماعة فإن صلاته غير صحيحة. وهذا قال به جمع من العلماء رحمهم الله، لكن الاعتدال في الوسط أنها فرض عين، أن فاعلها يؤجر وتاركها يأثم، وإن صحت بواحدة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى، قد وردت بتفسير من الروايه الاخرى وانه ابن ام مكتوم، قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له، اي في عدم اتيان المسجد. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ وفي رواية هل إقامة بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. كان الترخيص أولا مطلقا عن التقييد بسماع النداء، فرخص له ثم سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم، فأمره بالإجابة. ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كان ذلك عذرا له، وإذا سمعه لم يكن له عذر. هناك أعذار في فرق الجمعة والجماعة معروفة، مجمع عليها، متفق عليها، في أعذار. المريض الذي على الفراش يقول يلزمك أن تذهب إلى المسجد تصلي الجماعة أو تصلي الجمعة، وكذلك من لا يسمع النداء، من كان بعيد، لأن العادة في السابق أن النداء يسمع، ما في مشوشات، ما في حركة سيارات، ما في مكائن، يسمع. فإذا كان في مكان لا يسمع النداء فمعناه أنه بعيد عن المسجد. والحديث من أدلة الإجابة عين، لكن ينبغي أن يقيد الوجوب عين على سامع النداء لتقييد حديث الأعمى. الحديث من أدلة الإجابة عين، نفع نعرف فرق بين فرض عين وفرض كفاية وشرط وسنة. شرط ما تصح الصلاة بدون جماعة، مثل ما لو صلى بدون وضوء أو صلى عريان مع قدرته على اللباس، شرط من شروط صحة الصلاة معناها لا تصح. فرض عين التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، مثل صلاة الجنازة تجهيز الميت. إذا علم أهل البلد كلهم أن فلان مات يلزم كل واحد منهم الحضر؟ لا، إذا قام به من يكفي فلا إثم على الباقي، والصواب لمن حضر. سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. كيف يعاقب تاركها والرسول يهم بتحريق المتخلفين في النار؟ إذا الرسول يجازف يتجاوز الحد، شيء لا يعاقب تاركه ويحرقه بالنار؟ اللهم صل على محمد. نعم، لكن ينبغي أن يقيد الوجود عينا على سامع نداء لتقييد حديث الأعمى، وحديث ابن عباس له وما أطلق من الأحاديث يحمل على المقيد. وإذا عرفت هذا فاعلم من الدعوة وجوب الجماعة عينا أو كفاية. والدليل هو حديث المهم بالتحريق وحديث الأعمى، وهما إنما دل على وجوب حضور جماعته صلى الله عليه وسلم في مسجده لسامع النداء، وهو أخص من وجوب الجماعة. ولو كانت الجماعة واجبا مطلقا لبين صلى الله عليه وسلم ذلك للأعمى، ولقال له انظر من يصلي معك، ولقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته صلى الله عليه وسلم ولا يجمعون في منازلهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فالأحاديث إنما دلت على وجوب حضور جماعته صلى الله عليه وسلم عينا على سامع النداء، لا على وجوب مطلق الجماعة كفاية ولا عينا. وفيه أنه لا يرخص لسامع النداء عن الحضور، وإن كان له عذر فإن هذا ذكر العذر، وإنه لم يجد قائدا فلم يعذره إذا. ويحتمل أن الترخيص له ثابت للعذر، ولكنه أمره بالإجابة ندبا لا وجوبا ليحرز الأجر في ذلك، والمشقة تغتفر بما يجده في قلبه من الروح في الحضور. ويدل لكون الأمر للندب أي مع العذر. قوله صلى والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.